فينك صدق واخلاص والمرة وعدت وخلاص حبيناك صدق واخلاص حبيتك من غير تفكير حبيتك والقلب اختار حبيتك من غير تفكير حبيتك والقلب اختار والمرة وعدت وخلاص حبيناك صدق واخلاص والمرة حبيتك من غير تفكير حبيتك والقلب اختار حبيتك من غير تفكير حبيتك والقلب اختار وبحرك يا معونتي كتير وغرقت في اخر المشوار وبحرك يا معونتي كتير وغرقت في اخر المشوار وهي توبة